أطفالا. كنتم قد نسيتم فإني لن أنس دارا بناها جدي قبل 100 عام، لن أنسى أرضا رواها المجاهدون بدمائهم، لن أنسى زرعا حصدناه أو ثمرا أكلناه، لن أنسى حيفا وعكا والناصرة والجليل والخليل والقدس أقدس الأقداس، لن أنسى من اغتصب أرضي وذل شعبي وهدم داري، لن أنسى يهودا أنجس الأقوام، لن أنسى ولن أنسى، سأظل أذكر حتى وإن ما ملكت غير الذكرى، سأظل أذكر أرض الأنبياء فلسطين. يا طير الطير طير في السماء علي وشادي، رايح على القدس رايح سلم لي على بلادي. يا طير الطير طير في السماء علي وشادي، رايح على القدس رايح سلم لي على بلادي. وديني تحياتي لكل مخيماتي، وديني تحياتي لكل مخيماتي، السماء عالي وشادي، رايح على القدس رايح سلم لي على بلادي. ماذا تريد يا من جئت من البعيد، يا من علامته الوجه البليد، يا من عشقت النار والدم والحديد؟ ماذا تريد يا من قتلت كل أم وطفل وليد، يا من قتلت كل مجاهد وذي رأي سديد، يا من حولت الأحرار إلى عبيد؟ ماذا تريد يا من عشقت النار والدم والحديد؟ أجئت تقضي على أهلنا أم جئت تكبل بالحديد؟ أجئت تقضي على من بقي أم جئت تمد لك في عمر جديد؟ ماذا تريد يا من عشقت النار والدم والحديد؟ فلا بد لصلاح الدين أن يعود، ويعود حطين الموعود. نتقول صغير وما بقدر عن أرضك دافع وتحضر، نتقول صغير وما بقدر عن أرضك دافع وتحضر، أرضك يوم العرض الأكبر رح تحكي دافع واستنكر. الله الله الله والأقصى لمنا في داب، والله الله الله والأقصى لمنا في داب، ابن الأقصى ابن الكل شعب العربي ما بينذل، ابن الأقصى ابن الكل شعب العربي ما بينذل، غير الثورة ما في حل حتى الأقصى يتحرر. الله الله الله والأقصى لم نافي داب، والله الله الله والأقصى لم نافي داب، يا وطني والله ما انساك دمي وروحي وعمري فدا، يا وطني والله ما انساك دمي وروحي وعمري فدا، يلحن شارون وبارات ويلحن كل صهيون تجمر. الله الله الله والأقصى لم نافي داب، ما بدنا منكم أموال بدنا رجال تهد جبال، ما بدنا منكم أموال بدنا رجال تهد جبال، حتى تنزيل الاحتلال وطرد من أرضي هالعسكر. الله الله الله والأقصى لمنا في داب، والله الله الله والأقصى لمنا في داب، والأقصى لمنا في داب، والأقصى لمنا في داب، والأقصى لمنا في داب، والأقصى لمنا في داب. Thank you. سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة في جارا ليغدو الموت ليغدو الموت من عظم شموسا فيمسي الليل فيمسي الليل من نور نهار سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت في أحسنة فجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من نوري نهارا سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحسنة فجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من نوري نهارا وقوفا في على الأشباك صاحبي يقولون الفتى مات انتحارا وفنبي على الأسلال صحبي يقولون الفتى مات انتحارا وقوفا لي وألحنة تلمني فمن ذرت عن عرضي غيارا سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من دوري نهارا سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من دوري نهارا وقوفا في العمائم يرقبوني ولما يعزموا لله سارا وقوفا في العمائم يرقبوني ولما يعزموا لله سارا سلاك السير في أركان قومي وفيك العزم من كور عطارا سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من نوري نهارا سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من نوري نهارا أبيتم مرة عزا بطوع فذوقوا الذل في كره المرارا أبيتم مرة عزا بطوع فذوقوا الذل في كره المرارا أبيتم فرحة الأقدار نصارا ولموها على كبر فرارا أبيتم فرحة الأقدار نصارا ولموها على كبر فرارا الدنيا كفاحا فجرها على ذل سفارا سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة إجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من نوري نهارا سنينا عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة إجارا يبدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من نوري نهارا على شرف الشظايا مر صحابي بروعة كحلها صاروا ضيارا على شرف الشظايا مر صحابي بروعة كحلها صاروا ضيارا على شرف الشظايا مر صحابي فرعرى مجد صاروا كبارا سنين انا عشت لا ادري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا فيمسي الليل من نوري نهارا كلمة انفجار ليغدو الموت من عظمي شموسا ويمسي الميل من نوري نهارا وكعبتنا على الأيام تزهو على الأركان قد أرخت ستارا وكعبتنا على الأيام تزهو على الأركان قد أرخت ستارا سنين عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا ليغزي الليل من نوري نهارا سنين عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا على الدورية الإسلام فينا نموت نموت لا نرضى صغارا على الدورية الإسلام فينا نموت نموت لا نرضى صغارا فذات الورد نحميها شيابا وذات الشوك نفسها وقارا سنين عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا ليمسي الليل من دوري نهارا سنين عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا ليمسي الليل من دوري نهارا يا من في إلى العليا هلم على شرف القنابل بالتنارى يا من في إلى العليا هلم على شرف القنابل بالتنارى فمن عكس إلى مضر تعالوا فكل الكون أنسى لي مهارا سنين عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي شموسا ليمسي الليل من نوري نهارا سنين عشت لا أدري ديارا فلو هلت بأحزمة انفجارا ليغدو الموت من عظمي